بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما أحدكم الناس، يعني صار إماما لهم، فليخفف، يعني فليخفف الصلاة. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال: فإن خلفه أو فإن وراءه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة، وقد تقدم أنها فرض عين، ومنها أيضا أمر الإمام بالتخفيف وأن يخفف الصلاة إذا صلى للناس إماما، ولكن التخفيف مرجعه إلى ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرجعه إلى أهواء الناس وأذواقهم، وإلا لكان الشرع وإلا لكان الناس يختلفون في هذا. واعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها هي التخفيف، ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخفيف المأمور به من الإمام نوعان: النوع الأول تخفيف لازم بأن يلزم في صلاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والنوع الثاني تخفيف عارض بحيث إذا طرأ ما يوجب التخفيف فإنه يخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. فإذا قرأ ما يوجب التخفيف، كما لو قدر أنهم يصلون في العراء وحصل نزول للمطر، أو يصلون في المسجد وحصل انطفأت الكهرباء وصار الناس في حر شديد، فالمشروع للإمام حينئذ أن يخفف. وفيه أيضا دليل على أن من ولي على أمر من أمور المسلمين أن يراعي فيهم شرع الله عز وجل وأن يخفف عليهم ما استطاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالمشروع للإنسان إذا كان وليا أو ذا ولاية على المسلمين أن يحرص على التيسير عليهم والتخفيف عليهم، وأن لا يشق عليهم في أمر من الأمور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بغيرها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المأمومين لو آثروا التطويل وأحبوا التطويل فلا حرج على الإمام أن يطول، فلو قالوا مثلا: أطل في القراءة، أطل في الركوع والسجود، فإنه يصلي لهم فلا حرج عليه، لكن مع ذلك حتى لو طلبوا فالأفضل أن يراعي السنة في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز دخول الصغار والصبيان إلى المسجد لقوله: فإن خلفه الصغير والكبير وذا الحاجة، ولكن يشترط لدخول الصبي إلى المسجد أن لا يحصل منه أذية، فإذا كان يحصل منه أذية فإنه لا يؤتى به إلى المسجد. كذلك أيضا أن يكون مميزا، لأن غير المميز حضوره لا فائدة فيه لأنه لا صلاة له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى وحده فلا حرج عليه أن يطيل ولا حرج عليه أن يزيد، سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. ففي صلاة الفريضة لا حرج عليه أن يطيل إذا صلى وحده، لأن الأمر راجع إليه، ومع ذلك الأفضل أيضا أن يوافق السنة. وكذلك أيضا في قيام الليل لو زاد على 11 ركعة فلا حرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، مع أن الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.